الوعد المخلوف. في يوم من الأيام قديماً في اليابان، عاش في قرية صغيرة رجل يدعى هيساشي. كان لطيفاً ويافعاً، ولكن حياته كانت صعبة، فقد كان فقيراً جداً. اضطر أن يعمل كثيراً ليكسب رزقه بينما الشمس ساطعة، ولكن عندما يأتي الشتاء لا يجد الكثير من العمل، وأحياناً يعاني كثيراً من هذا. خرج في يوم يسير في الجو البارد، شاهد طائر كركي يستلقي على الجليد. ما هذا؟ أوه، كركي، يبدو أنني محظوظ، يمكنني صنع حساء لذيذ. ولكن حينما اقترب أكثر رأى كم هو رائع وشعر بالإعجاب بجماله. أنا لا يمكنني طهو هذا الطائر، يبدو جميلاً. أوه، ما هذا؟ إنه جريح. ماذا سأفعل؟ أخرج من حقيبته علبة مرهم لعلاج جرح الكركي، كان مصنوعاً من عدة أعشاب خاصة. ها نحن ذا يا صغير لنعالج هذا الجناح. أوه، لا تتحرك، قد يؤلمك قليلاً لكنه سيعالجك. وكما قال تماماً، سرعان ما بدأ الكركي بتحريك جناحيه، لم يعد يشعر بالألم، ونظر لمنقذه، فابتسم هيساشي ورفرف الكركي بجناحيه وطار بعيداً. حسناً، أعتقد أني سأبقى جائعاً اليوم، والآن لنعد للمنزل. تلك الليلة بينما راح هيساشي في النوم سريعاً، زادت الرياح قوة بالخارج، وبعد قليل استيقظ بسبب صوت طرق. ماذا؟ مؤكد هي الرياح. استمر صوت الطرق وأصبح أعلى، بدأ هيساشي يشعر بالقلق. هذا لا يبدو كصوت رياح، ماذا لو كان لصاً؟ علي التأكد. من الطارق؟ أنا أسأل عن اسمك. حسناً، سأفتح الباب. عندما فتح الباب صدم لرؤية سيدة جميلة تقف في هذا الجو العاصف، معها حقيبة كبيرة وضعتها بجانبها. أو لا، أأنت بخير؟ إلى الداخل بسرعة. لم تصدر السيدة صوتاً وسقطت بين ذراعي في الحال. أو لا، حرارتها منخفضة كالجليد، لابد أنها متعبة، سأحضر حقيبتها لاحقاً. قام هيساشي بإدخالها إلى غرفته ووضعها في سريره الدافئ. هكذا ستشعرين بالدفء الآن. جوع وصقيع وغريبة جميلة في منزلي، يا له من يوم وليلة. وفي الحال راح في النوم أمام الشمعة المشتعلة. في الصباح التالي استيقظ ليجد السيدة أمامه. مرحباً، اسمي سورو، آسفة لحضوري المفاجئ بالأمس ولإزعاجك. أوه لا، لا بأس. كيف حالك اليوم؟ شعرت بالدفء أثناء نومك؟ أنا بخير وحظيت بنوم جيد، شكراً. لكن أخبريني، من أين أتيت؟ أنا ليس لدي منزل، كنت أتجول بالخارج عندما رأيت منزلك، ليس لدي أي مكان. حسناً، لما لا تبقين هنا حتى تجدين مكاناً آخر؟ وأيضاً كنت أود أن أطعمك شيئاً، لكن كما ترين. أوه، هذه ليست مشكلة، إن حقيبتي تمتلئ بالأرز، أين هي؟ أنا أحتفظ بها هناك، انظري. أخذت سورو الأرز وطهت لهما قدراً منه. لم يأكل هيساشي منذ أيام، وبالتالي أنهى صحنه بالكامل. هذا رائع. والآن أيمكنني البقاء؟ بالطبع. مضت أيام وعاش كليهما سعيدين معاً، وبعد أن عرف بعضهما أكثر، هيساشي وقع في غرامها سريعاً. لكن ماذا أفعل؟ لن تتزوج شخصاً مثلي، لكن لن أخسر شيئاً. سورو، أود أن أسألك سؤالاً، هل يمكن أن تتزوجي رجلاً مثلي أنا؟ أجل، أعني أعرف كم أنا فقير، ولكن مهلاً، ماذا؟ هل قلت أجل؟ نعم، رأيت كم أنت لطيف ونبيل، وأحب أن أتزوجك. ومنذ ذلك الوقت عاشت سورو وهيساشي معاً. سرعان ما انتهى الشتاء، وكذلك كل ما يملكان من أرز. بدأ هيساشي العمل مجدداً، ولكنه يكسب القليل ويشعر بالحزن. عزيزي، لا تقلق أبداً، سأعطيك ملابساً جيدة لتبيعها في السوق. ولكن من أين سأحضر تلك الملابس؟ سأصنعها، ولكن ستستغرق 5 أيام. سأبقى في غرفتي وأحيك تلك الملابس، لكن عدني ألا تدخل أبداً، وسأخرج عندما أنتهي. كان هيساشي يشعر بالتحير، ولكنه وافق بسهولة. في هذا اليوم دخلت سورو غرفتها، وقضت 5 أيام بالداخل. لم يكن يعرف ماذا يفعل سوى أن ينتظر زوجته. في اليوم الأخير خرجت سورو من غرفتها تمسك بيديها أجمل قطعة من الملابس، بها زهور وطيور وزرقشة ومناسبة تماماً لملكة. إنها تبدو جميلة، كيف صنعتها يا عزيزتي؟ شت، إنه سر. الآن اذهب وبيع الملابس. خرج هيساشي وباع الملابس، وعندما عاد للمنزل كان مزاجه جيد. قابل زوجته وأخبرها كيف باع الملابس بسعر مناسب جداً. هذا جيد جداً، بهذا المال يمكنني طهو شيء لذيذ. تكرر هذا الأمر، سورو تقضي 5 أيام بغرفتها وهيساشي ينتظرها، ولكن في كل مرة تخرج من الغرفة تبدو متعبة أكثر من ذي قبل. وفي يوم صديق هيساشي من المدينة أتى لزيارته، تصافحا وتبادلا أطراف الحديث. إن زوجتي هي أجمل وألطف سيدة يا صديقي، أتمنى أن تقابلها، لكنها تجلس في غرفتها. ماذا؟ لماذا؟ أهناك مشكلة بينكما؟ شرح هيساشي لصديقه طريقة عملها، فشعر بالحيرة. هذا غريب صحيح، أنت زوجها ولا تعرف حتى لماذا تقوم بهذا، والأغرب أنك لا تود الاكتشاف. حسناً، يجب أن أغادر، أرسل تحياتي لزوجتك الغامضة، وداعاً. هيساشي كان قلقاً بسبب ما سمعه من صديقه. كان محقاً، لم يسأل زوجته ما تفعله بغرفتها. وأيضاً، من أين تأتي بتلك الملابس؟ علي اكتشاف الأمر. في هذه المرة قرر أن يدخل إلى الغرفة. سورو وثقت بزوجها ولم تعد تغلق الباب. حينما دخل هيساشي الغرفة صدم لرؤية زوجته بصورة مختلفة. كان الطائر الكركي الذي أنقذه من قبل، الطائر المسكين ينتزع ريشه الأبيض ليصنع الملابس. أنت سورو، أنت طائر. هيساشي، لماذا لقد وعدك؟ رفرفت سورو بجناحيها وطارت من النافذة. سورو، لا، انتظري، أنا آسف. سورو، آسفة لإخفاء الحقيقة، لكني أردت أن أشكرك على إنقاذي سابقاً، وأنا حقاً أحبك، لكن احتجتك أن تثق بي. رجاءً لا ترحلي، أنا لن أنقض أي وعود أخرى. لكن سورو طارت بعيداً ولم تعد مجدداً. تحطم قلب هيساشي، لقد أحب سورو كثيراً، ومنذ ذلك الوقت لم يفكر بالزواج مجدداً. كان يتجول وينظر إلى السماء منتظراً أن تعود، لكنها لم تفعل. لقد خسر ثقتها، والثقة لا يمكن استعادتها. إذا اختفت لن تحظى بها ثانية، وإذا حدث فلن تعود كالسابق.